ويستجيب لهم ويطمئن قلوبهم وينزل عليهم السكينة والثبات خاصة وقت الخوف، وينزل عليهم ما يعينهم على تخطي الصعاب والنصر على الأعداء، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. إذن إنزال الملائكة سبب فقط، وأما النصر فهو من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عزيز لا يغلب، حكيم يتصرف ويفعل الحكمة، أي يضع كل شيء في مكانه اللائق. من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم النعاس في أثناء الخوف، إنسان يكون خائف ما يرقدش، فالله تعالى لكي يطمئن المؤمنين أنزل عليهم النعاس آمنة منهم، وكذلك أنزل عليهم الغيث لكي يتطهر من يتطهر، خاصة من أصابته الجنابة، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أن الشيطان وسوس لهم أن الله لو كان سينصركم لما نزلتم في هذا الصحراء التي الرمال فيها تغوص فيها الأقدام، فأنزل الله تعالى المطر حتى تثبت أقدام المؤمنين فوق الرمال، وليربط على قلوبكم، على قلوبكم لكي تكون قلوبكم شجاعة ويثبت به الأقدام. إذن كنا الفائدة الثالثة من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين إذهاب كيد الشيطان وإبطال وسوسته. بيّن الله تعالى في هذه السورة أن الملائكة مطيعة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى خلق الملائكة وأمرهم بطاعته فهم يقومون بذلك، ومنها تسخيره سبحانه وتعالى لهم للقتال مع المؤمنين وتثبيتهم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله تعالى سيلقي في قلوبهم الرعب، علاش؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي أن سبب الرعب هو أن هؤلاء كانوا كفار مشركين، فأنزل الله وألقى في قلوبهم الرعب من المؤمنين. إذن فائدة الخامسة قلنا الكفر والشرك يهينان القلب ويجعلانه مرعوبا خاصة أمام المؤمنين، أما التوحيد فيقوي القلب، يقوي القلب، لأن الإنسان كل ما يكون التوحيد تاعه قويا كلما كان قويا في تصرفاته قويا في أعماله. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان قلنا هو البصمات، بصمات أطراف الأصابع، فأمر الله تعالى الملائكة أن يضربوا فوق الأعناق وأن يضربوا منهم من الكفار كل بنان، يعني أطراف أصابع اليدين حتى لا حتى تفشل أيديهم، وأطراف أصابع القدمين حتى لا يستطيعوا الهرب والفرار، ثم يضربوهم فوق الأعناق أي يقتلوهم. هذه فيها تعداد نعم الله على العبد. إذن الفائدة السادسة مشروعية تعداد نعم الله على عبده، خاصة تلك النعم التي كانت الأسباب فيها ضعيفة. ربي دائما يذكرنا بالنعم، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى، يذكر النعمة ويشكرها، كما أنعم الله علينا بالاستقلال في بلادنا، وإن كان هناك ما زال نقائص وأخطاء، ولكن استقلال مع نقائص وعيوب أفضل بمئات وآلاف المرات من العيش تحت استدمار استعمار كافر الذي جاء ليمحو الدين من بلادنا واللغة العربية والشخصية الإسلامية الجزائرية. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وعلينا أن نطورها نحافظ عليها لا أن نخربها. ومن عنده النقائص والعيوب والظلم يصدر منه هذه الأشياء، فعلينا بنصيحته وإرشاده ومحاولة جلبه إلى الصراط المستقيم، لأنه في يد الشيطان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فواحد يكون غلط ما نزيدوش نسلموه للشيطان، بل علينا أن نحاول أن نجلبه إلينا. أما أن نزيد نسلموه للأعداء، نسلموه لأهل البدع، نسلموه للشر، هذا هو الخطأ. إذن الإنسان يذكر نعم الله سبحانه وتعالى. واحد كي يبدأ يشكيلك يقول لك ناقص كذا ناقص كذا، جيب له الذي هو خير منه. ولهذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري قال: وأوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني. في أمور الدنيا شوف الناس اللي أنت خيرا منهم. مثلا ما عندكش مكيف في الدار، الكهرباء انقطعت لمدة، فتذكر من يعيش طول وقته أو أغلب سنته أو أغلب حياته في ظروف قاسية أكثر من ظروفك المؤقتة. وفي أمور الدين ننظر إلى من هو خيرا، إلى من هو خير منا. كي تكون تصلي صلوات الخمس ما تقولش ما تشوفش اللي يصلي صلوات الخمس فقط مثلك، انظر إلى من يكثر من النافلة النوافل ويكثر من الخير ويكثر من أعمال البر والطاعات والحسنات. إذا فعلت هذا، إذا نظرت إلى من هو دونك في الدنيا، فإنك لا تزدري نعمة الله عليك. جاء تجيك القناعة. وإذا نظرت إلى من هو أحسن منك في الدين فهذا يدفعك إلى كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والإنسان يذكر كذلك النعم خاصة التي كانت الأسباب فيها ضعيفة، تعظم للأسباب مطلوبة من المسلم، يدير الأسباب يتوكل على الله ويقوم بالأسباب، لكن أحيانا تكون الأسباب ضعيفة جدا ومع ذلك تأتي النتائج جيدة وحسنة، فعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تذكر هذه النعمة. كما قلت لكم حال مرة مثلا وضع الطعام أمامك ومع أمام أصحابك أو أولادك فأكلتم واستمتعتم، فقل لهم سبحان الله انظروا أردنا أن نأكل فوجدنا ووجدنا واستطعنا، هناك ناس يريدون الطعام لا يجدون، وهناك من يجدون الطعام ولكنهم لا يستطيعون أكله لأنهم مرضى مثلا ممنوعون من ذلك الطعام وهكذا. هذا يدخل في قلبك الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى والقناعة. وأما بنعمة ربك فحدث، وأكبر نعمة نذكرها هي نعمة الإسلام، إنسان يتكلم في الإسلام يعني يدعو إلى الإسلام كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الإنسان يدعو إلى الإسلام لكن على قدر علمه، ما يدخلش في أشياء لا يحسنها، ما يتكلمش بغير علم، ما يتكلمش بأشياء تأتي بفتنة أو تفهم على غير مراد الشرع الحكيم، بل عليه أن يتكلم بما يعرف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، هذا الحديث يفيد أن الإنسان يبلغ، والآية التي تبلغها إن كنت تعرف لفظها فقط فبلغ ماذا؟ لفظها، إن كنت تعرف معناها فبلغ اللفظ والمعنى. إذن ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة روي يعدد في النعم بتاعه التي أعطاها لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه الكرام الذين شهدوا بدرا ونصرهم الله تعالى مع أنهم كانوا قلة والأسباب كانت ضعيفة جدا، مع ذلك نصر الله تعالى المؤمنين وأظهر الحق وأبطل الباطل. قال تعالى في الآية 13 ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أعلاش ربي سبحانه وتعالى عذب الكفار بهذه الأنواع من العذاب؟ لأنهم هم الذين فعلوا ذلك، هم الذين كانوا سببا في ذلك، شاقوا الله ورسوله أي أخذوا طريقا غير طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخذوا شقا غير الشق تاع طريق الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن الفائدة السابعة الحذر من مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالسير في شق وترك الشرع والإيمان به واتباعه في شق يعني في طريق. إن هذا الفعل يعني مشاقة الله ورسوله مؤذن بالعذاب وشدة العقاب من الله تعالى الذي لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. نسأل الله العافية. اللهم عافنا يا رب العالمين. إذن إن الله شديد العقاب لمن يشاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يعني زيادة على العقاب الدنيوي، وشو يسناهم الكفار؟ يسناهم عذاب النار يوم القيامة. في هذه الآيات من الآية 9 إلى الآية 14 يعلم الله تعالى، أو في كل الصور هذه يعلم الله تعالى عباده المؤمنين كيف يقاتلون، كيف يضربون أعداءهم. من الفائدة الثامنة تعليم الله عباده المؤمنين كيف يقاتلون ويضربون أعداءهم. نروح الآن للآية 15: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. زحفا الجيش قيل له الزحف لأنه لكثرته وبطء سيره كأنه يزحف على الأرض. الجيش يكون يمشي لكثرته ويمشي بالعقل، فكأنه يزحف، كأنه يزحف على الأرض، لهذا سماه الله تعالى زحفا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلا تولوهم الأدبار يعني لا تتولوا هاربين ومنهزمين أمامهم فتولونهم أدباركم، يعني ما تهربوش من القتال، هذا ليس من خلق المؤمن. ومن يولهم يومئذ نبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني من يهرب من الأعداء في أثناء الحرب هذا راه باء، يعني راجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن لو أنه ولى دبره للعدو من باب التحايل عليه كمتحرفا لقتال، أي مائلا من جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب العدو وقتاله، يعني يشوف بلي لو كان يقابل هذا العدو ما عرفش ينتصر فيبدل الخطة ويروح من جهة أخرى، فهذا ليس فرار، ليس فرارا من الزحف، وإنما يخط لكي يميل إلى جهة أخرى، أو متحيزا إلى فئة أي مريدا الانحياز إلى جماعة من المؤمنين ليقاتل. شفروح وحده فانهزم أمامهم ودخل في صفوف المؤمنين باش يتشجع ويتقوى، فهذا لا يدخل في هذا الذنب. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب، باء يعني راجع بغضب أي مصحوبا بغضب من الله لأنه عصاه، فقد باع أي فقد رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني العاقبة تاعو ماهيش مليحة. نسأل الله العافية. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني القتل تاع المؤمنين للكفار كان بقدرة الله، ولا ننفي السبب، لكن هنا باش يبين لهم باللي القوة ربي هو اللي عطاها لهم، هذه القوة بها بسببها انتصر، لكن القتل الحقيقي هو من الله لهؤلاء الأعداء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة أخذ كفا من تراب في يده ورماه في وجوه المشركين وقال: ألا شاهت الوجوه؟ فمع أنهم كانوا 1000 وزيادة فكثير منهم دخل شيء من هذا التراب إلى أعينهم، هذه معجزة، آية من آيات الله، هو الله هو الذي أوصل تلك الذرات من التراب إلى من أراد الله أن تصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سبب فقط، لكن إيصال إلى الأعين هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي لينعم على المؤمنين بنعمة النصر مع قلة عددهم ليشكروا الله كثيرا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ثم قال تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف، موهن أي مضعف ومبطل كيد الكافرين. ثم قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أبو جهل واجدار قبل المعركة دعا الله قال: اللهم من كان منا أوصل للرحم وكان صادقا فانصره في هذا اليوم. استجاب الله له، شكون اللي كان صادق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شكون كان يصل الرحم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فنصر. ومع ذلك ربي قال لهم: وإن تنتهوا فهو خير لكم. إذا كان تنتهوا عن المعركة فهذا خير لكم، وإن تعودوا إلى مشاقة الله ورسوله نعود إلى عذابكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، واعلموا أيها الكفار أن الله لن يتخلى عن المؤمنين، لن يتخلى عن المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. إذن في هذه الآيات من الآية 15 إلى الآية 19 فيها فوائد. فائدة الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا، تحريم الفرار من الزحف وهو من الكبائر، الفرار من القتال من الكبائر، لا يجوز للمؤمن أن يفر من الزحف من القتال، لكن القتال شرعي طبعا، إلا إذا زاد عدد الكفار على مثل عدد جيش المسلمين كما سيأتي في آخر السورة. في الأول ربي سبحانه وتعالى فرض على المسلمين أن يصبر الواحد منهم أمام عشرة من الكفار، ثم خفف الله تعالى بعد مدة خفف الله على المؤمنين، فصار يجب عليه أن لا يفر أمام اثنين، أما إذا كانوا ثلاثة فيجوز له أن لا يقاتلهم، يجوز له أن لا يقاتلهم، لكن لو قاتلهم يجوز كذلك. إذن هذه الفائدة الأولى، تحريم الفرار من الزحف وهو من الكبائر، إلا إذا زاد عدد الكفار على مثل عدد جيش المسلمين كما سيأتي في آخر السورة. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. فائدة ثانية نستفيد منها أن الإنسان يعمل نفسه كأنه هارب ولكن ليلتف على الجيش، جيش الكفار، أو لكي يتقوى بالمؤمنين، فهذه كلها جائزة. هنا نستفيد أن الحرب خدعة، الحرب خدعة أو خدعة، كلاهما جائز. وهذا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة وخدعة، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما خرج في غزوة الأحزاب يتبارز مع شخص معروف بقوته، وعلي بن أبي طالب كان شابا، فلما التقيا قال يا علي أنا لا أريد أن أقتلك، أنت صغير اذهب. فقال علي أنا لا أريد أن أقاتل اثنين. فالتفت ذلك الكافر إلى الوراء ظن أن أحدا جاء معه، فعند تلك الالتفاتة ضربه علي وقتله. هل وشي خدعة؟ قال أنا لم أخرج أقاتل اثنين، وهذا الكافر كان صنديد، يعني قال كيفاش أنا يجي واحد يعاونني، ما كاش يعاونني أنا وحدي نقضي عليه. فالتفت، فعند الالتفاتة اهتب لها علي رضي الله تعالى عنه فرصة ضربه وقتله. فتعجب الكفار من شجاعة وذكاء علي رضي الله تعالى عنه. إذن الحرب خدعة، يتخذ المسلمون الخدعة المناسبة للانتصار على الأعداء. الفائدة الثالثة، إذن الفائدة الثانية قلنا الحرب خدعة، في قوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذا ليس فيه نفي للمؤمنين أنهم ضربوا الكفار وقتلوهم، لا، وإنما الحقيقة. إذن الفائدة الثالثة أن الله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، فهو الفاعل الحقيقي، هو الفاعل الحقيقي، يعني هو اللي يوصل الضربة، أنت أضرب وهو اللي يجعل الضربة يفعلها ماذا؟ مناسبة ومؤثرة. هذا معنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ليس معنى أن المؤمنين ما لم يضربوا ولم يقتلوا الكفار، لا، وإنما إيصال الألم وأن الضربة تكون ناجحة، هذا يكون من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثالثة أن الله تعالى هو الخالق للعباد وأفعالهم، فهو الفاعل الحقيقي. لكن الله تعالى أعطى للعبد القدرة والإرادة على الكسب بجوارحه، وعلى ذلك يجزى. إذن قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، بمعنى القدرة والآلة لتستعملها أيها الإنسان، شكون اللي خلقها؟ الله تعالى. فالإنسان الذي يأخذ كأس ماء ويوصله إلى فيه، من أعطاه هذه القدرة؟ الله تعالى. إنه ربي يكون ما أعطاهش القدرة ما يقدرش يشد الكأس والكوب تاع الماء ويوصله إلى فيه، ولكن الله تعالى أعطى الإرادة للإنسان والاختيار، إما أن يشرب كأس ماء أو يشرب كأس خمر. هنا يحاسب على فعله الذي كان باختياره. أما الفعل الذي ليس لك فيه اختيار لا تحاسب عليه. وهنا دائما السؤال نعاوده، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ شيخ تفسير. نعم، مسير ومخير، صح، هذا هو الجواب الصحيح. الإنسان مسير ومخير. متى يكون مسيرا ومتى يكون مخيرا؟ أو ما قبل ذلك، ما معنى مسير؟ مسير يعني رغم أنفه ما يستطيعش، ومخير لا، عنده إرادة. إذن متى يكون مسيرا؟ فيما لا يستطيع، فيما ليس له فيه إرادة ولا اختيار. مثاله ولد في مكة ولم يولد في المدينة، ولد في الكويت ولم يولد في الجزائر، ولد في الجزائر ولم يولد في تونس، هذا ربي ما يحاسبكش عليه. ولد أبيض، ولد أسود، ولد طويلا، ولد قصيرا، ولد من أبوين فقيرين، كيف فتح عينيه صاب وجد نفسه تحت حلية من القصدير في بيت قصديري، وواحد آخر كي حل عينيه صاب نفسه في قصر والخادم والخادمات دايرين به ويوكلوه في الشيكولا والعسل، وهم يقولون ما ناكلش، هم يقولون كول كول كول كول ما تاكلش، باباك يحوزنا من العمل، صح ولا لا؟ هو اللي خير يكون وليد السلطان. واحد مسكين يفتح عينيه يصيب القطرة، وعندهم مرحاض مشترك مع الجيران، هو اللي خير هذا؟ ما خيرش، كي يفتح عينيه مسكين صاب روحو، ربي ما يحاسبوش على هذا. طيب يحسن المستوى تاعو، نعم يصحى مش مشكل، لكن ما تمرضش تقول علاه يا ربي علاه تخلقني انا في الزنقل وهذاك. شوف لما ولد ملعقة الذهب في فيه والشيكولا في فيه في فمي، انت هنا مسير ولا مخير؟ انت هنا مسير. متى يكون الإنسان مخيرا؟ حاجة اللي عنده فيها إرادة. يستطيع الإنسان يذهب إلى المسجد، يستطيع أن يذهب إلى مكان فيه معصية، عنده الاختيار، فهنا يحاسب، يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب الزواج، الإنسان فيه مسير ولا مخير؟ مسير ومخير. طيب متى يكون مسيرا الزواج؟ كيف ماذا؟ نعم ها؟ يكون مسير ولا مخير؟ مخير. لا لا، الزواج في حد ذاته يعني انت فيه مسير ولا مخير؟ مسير ومخير. مسير ومخير. طيب مخير فهمناه، ومسير كيف؟ الشخص اللي بعد الزوج، الزوجه التي سوف يتزوج مسير ولا مخير؟ مخير متفقين عليه، بصح هذه تاع مسير ما قنعتونيش فيها. زاد فعل الاسباب. ها؟ فعل الاسباب. شيخ الخير. ها؟ هنا تكون مسير. شيخ التوفيق. بعد فعل الاسباب الذي هو مخير فهو مسير. أحسنت. الإنسان في الزواج مخير، بمعنى هو لازم يخير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما تشوفش للدين برك، شوف للدين والأخلاق مع بعض. الدين يعني هل يصلي، هل هو طائع لله، وخلقه هل هو كسول، هل هو ضراب للنساء، هل هو أناني، هل هو يحب الخير. ننظر للأخلاق، شوش للدين برضه. كان بعض الناس يشوف غير للدين، يشوف واحد يصلي ويصوم كذا، آه ما شاء الله، وما يستشعر الأخلاق تاعه، فيتفاجأ أنه أناني، يأكل هو برضه، زوجته وولاده يخذهم من الشر، أو أنه كسول ما يحبش العمل مع أنه يستطيع العمل، أو ينظر للأخلاق وما يشوفش للدين، يقول فلان يحشم، عينيه ما يفتهمش فيك، ما يصليش، أو يصلي ويترك، أو متهاون بالصلاة، هذا ناقص. فإذا في الزواج أنت مسيء، أنت مخير. بعد ما تخير، بعد ما تخير أنت مسير. النتائج إذا جاءت النتائج فلا تقلق، إذا جاءت النتائج عكسية فلا تقلق، أنت خلاص خيرت. إذن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا ليس فيه ما تديرش الأسباب، دير الأسباب، ولكن النتيجة وإيصال النتيجة هذه يعني من؟ على الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت، ما قالوش ربي وما رميت ولكن الله رمى، قال وما رميت إذ رميت، يعني هو رمى، ولكن إيصال حبات الرمل والتراب إلى أعين من أراد الله تعالى من الكفار هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم، أنتم ضربتم الكفار، لكن الإيلام والنكاية وإيصال الألم والتأثير هذا من فعله؟ الله سبحانه وتعالى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. طيب بالهذا عندنا فائدة رابعة، وصول حثية التراب من يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أغلب عيون المشركين في المعركة آية أخرى من الآيات التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أعطى للرسول عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة، شحال؟ ها؟ شحال؟ قرنا في دلائل النبوة نسيته. كم عدد أولا ما هي المعجزة الخالدة؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم هي المعجزة الخالدة التي لا تنتهي بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المعجزة تاع الأنبياء السابقين فتذهب مع موتهم. عيسى عليه السلام لما رفع توقفت المعجزات والآيات التي كان يفعلها من إحياء الموتى وشفاء المرضى ومداواة المرضى إلى آخره. قال العلماء ما أعطى الله للأنبياء من الآيات إلا وأعطى مثلها للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأمته. هاي شوف، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه. شو الأكمه؟ الذي يولد أعمى، فيأتي عيسى عليه السلام بيده الشريفة يمسح على عينيه عيني المريض فيصير مبصرا. الله أكبر. الله تعالى أعطى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأكثر. أبو قتادة، أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فوقئت عينه بسهم أو بضربة فنزلت مثل حبة البيض على خده، راحت عينه خلاص. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها بيده الشريفة وكانت أقوى العينين. هذه المعجزة أقوى من معجزة إبراء الأكمة، لأن الأكمة عنده عينين إنما ما عندهش نور البصر، أما هذه راحت العين، راحت والحبة بيض وكسرتها راحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ردها. كذلك جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله انكسر سيفي، فأعطاه خشبة قال خذها، فأخذها فصارت سيفا وقاتل بذلك السيف. وهكذا قال العلماء ما أعطى الله لنبي من الآيات إلا وأعطى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام مثلها أو لأمته. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار، كائن واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق ألقاه أحد مدعي النبوة، ألقاه في النار فلم تحرقه النار. فلما جاء إلى أبي بكر الصديق قال مرحبا بمن شابه أبان إبراهيم من هذه الأمة. طيب الله تعالى جعل طريقا يبسا لموسى وقومه في البحر اليم، هل كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان لأمته، مشوا سعد بن أبي وقاص لما راحوا يفتحوا المدائن في جهة إيران العراق، مشوا بأحصنتهم فوق الماء وعبروا إلى شاطئ آخر وقاتلوا الفرس، وهرب كثير من الفرس لما رأوا هذا المنظر، ومن بقي منهم هزمه المسلمون. إذن الآيات كثيرة أوصلها بعض العلماء في كتب دلائل النبوة إلى 1000 آية أعطاها الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. من الآيات كذلك أن الله تعالى أعطى، أو من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أعطاهم مفاتيح كنوز الأرض. مفاتيح كنوز الأرض، وش معنى مفاتيح كنوز الأرض؟ الخيرات، الخيرات تاع العالم تجد مفاتيحها وين؟ عند المسلمين، خاصة عند المسلمين العرب، وخاصة في الجزيرة العربية. في هذا الزمن البترول، البترول، الذهب إلى آخره، حتى الجو، الشمس، الطاقة الشمسية تجدها أكثر شيء وين؟ في بلاد المسلمين، خاصة البلاد الإسلامية العربية. إذن هذه آية أخرى من الآيات التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا. فإذا الخامسة، إن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالنصر والتمكين ما داموا متمسكين بحبل الله المتين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. رب سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويعطيهم الخير. إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم، ذلكم وأما الله موهن كيد الكافرين. هذه قاعدة من القواعد، أن الله سبحانه وتعالى دائما يجعل كيد الكافرين في خسار وضعف وإبطال. إذن لا تحزن يا أخي إذا رأيت الكفار مثلا في زمن من الأزمنة عندهم بعض القوة وعندهم بعض التصرفات، هذه كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، كما نقول احنا بالدارجة، الدنيا دالة، الدنيا دالة. فمع ذلك الكفار، إن الله سبحانه وتعالى يجعل كيدهم في خسارة وضعف، ذلكم وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين ومبطل لكيدهم. هما يكيدون دائما، الكفار إلى اليوم يكيدون، خاصة في هذا الزمان، ليبعدوا المسلمين عن دينهم، سواء بالفتن أو القتال أو فتن المال، أو يشغلوهم بالألعاب التي لا تنفع، ويبعدوهم عن الصراط المستقيم. كأن الناس هكذا خدمتهم، وكذلك أصحاب الموضات، الموضة كأن الناس قاعدين غير للموضة، ناس متخصصون يجعلون الموضة ما يسمى بالموضة، وهو الموضة معناها الشيء الجديد من اللباس، خاصة اليهود، فإنهم بارعون في فتنة النساء وفتنة الشباب، فيخيطون الملابس التي تجلب الرجل إلى المرأة فيقع في المعصية. ولهذا يجب على المسلمين أن يحذروهم، وعليهم أن يتيقنوا أن الله تعالى مبطل كيد الكافرين، متى؟ إذا كان المسلمون مستقيمين على دين الله فإن الله يكفيهم عدوهم. هم يخططون، الكفار دائما يخططون ليلا نهارا، كاين الناس متخصصين خدمتهم التخطيط لضرب المسلمين وجعل الفتنة بينهم. فالمسلم عليه أن يكون تقيا، إن تتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إذا كان هناك صبر وتقوى فإن كيد الكفار لا يضر المسلمين. إذن الفائدة السادسة، إن الله سبحانه وتعالى يجعل كيد الكافرين في خسارة وضعف وإبطال لينصر دينه وعباده المؤمنين، لينصر دينه وعباده المؤمنين. ثم قال تعالى في الآية 19: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن الله سبحانه وتعالى دائما يفتح باب التوبة والإنابة حتى لأعدى أعدائه إن أرادوا التوبة. فائدة السابعة، ربي سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة، ربي يحب التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى الحنجرة. فرعون لو كان تاب ربي توب عليه. ولهذا تتعجب من بعض الناس يدير معصية يجي شخص الإيمان يقول له: يا شيخ فلان فعل كذا وكذا، عنده توبة؟ كاش حاجة ما فيهاش توبة، ما كاش حاجة ما فيهاش توبة. أنت احترز ألا تقع في المعصية، فإن وقعت فتوب إلى الله بيقبل توبة. هذان من اليأس من رحمة الله. ولهذا جاء ناس إلى الحسن البصري فقالوا له: إننا نذنب ونتوب ونظن أن توبتنا غير مقبولة. فقال: هذا الذي يريده الشيطان. قال: ماذا يريد؟ قال: يريد أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب رب يغفرها، حتى الشرك حتى الكفر ما دام الإنسان لم يموت. أما إذا مات الإنسان مشركا أو كافرا راحت عليه، ما كاش توبة، ما كاش المغفرة يوم القيامة. لكن ما زال ما ماتش حتى لو كان مشركا، لو كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويعفو عنه ويغفر له. أما من مات موحدا وفعل المعاصي وهو مسلم ولم يتوب قبل الموت، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. إذن إن الله تعالى دائما يفتح باب التوبة. في سورة البروج وش قال؟ إن الذين فتنوا، يعني أحرقوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري: عجيب، يحرقون أولياءه ويطلب منهم توبة. سبحان الله، هذا أصحاب البروج وش داروا؟ أصحاب الأخدود حفروا أخاديد فسيات في الأرض وأضربوا فيها النار ورموا فيها المؤمنين، رموا فيها المؤمنين، قالوا لهم ارجعوا إلى عبادة الأوثان وإلا نحرقكم، فلم يرجعوا فرموا. مع ذلك ربي طلب منهم التوبة ولكنهم لم يتوبوا، فعذبهم الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يفرح بالتوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد وجد راحلته بعد أن فقدها في صحراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الإنسان كان في صحراء معه قافلة الزاد، الراحلة تاعه فيها الماء والطعام، صحراء قاحلة، كان راكب ثم جاء وهو ماشي نزل ليقضي حاجة فهربت الراحلة، فنظر عن يمين عن شمال من هنا من هنا، خلاص فتيقن الموت، فجاء إلى تحت شجرة واتكأ انتظارا للموت. الصحراء واعرة إلى اليوم، مش حامل واحد يموت في الصحراء، نسأل الله العافية. ولهذا الإنسان ما يدخل في الصحراء لازم يمشي مع إنسان يعرف ويدي معه الماء، وإذا كان ضاع في الصحراء ووجد الماء لا يشرب مباشرة. رأيت شريطا في صحراء الجزائر، هناك في الصحراء صحراء قاحلة، ثم هناك واحة صغيرة فيها بئر ماء بارد، وقريبا من ذلك البئر قبور، فسألوا: لمن هؤلاء القبور؟ قال: هذا القبور لأناس ضاعوا في الصحراء ثم وجدوا الماء فشربوا فماتوا، شربش مباشرة. كان واحد يحكي يعرف يمشي الصحراء بشاحنة، سقساوة قالوا له: هل حدثت لك قصص؟ قال: نعم، كم مرة أجد ناسا سيارتهم تتعطل فيكادون يموتون فأسعفهم. وقالهم مرة وجد شخصا قال أراد أن يشرب فمنعته من الشرب، بل أول حاجة دلت له الظل، قال له شرب خيمة، ثم قال: بللت له شيئا شيئا رأسه ورقبته وشوية، ثم أعطيته شيئا قليلا من عصير البرتقال، شيء قليل، ثم أعطيته شيئا قليلا من الماء بشوية بشوية حتى عاود حياة. قال: لو هو في الأول أراد أن يشرب، قال: فمنعه. قال: لو شرب ما لمات مباشرة. إذا قلنا الفائدة السابعة أن الله سبحانه وتعالى دائما يفتح باب التوبة والإنابة حتى لأعدى أعدائه إن أرادوا التوبة. ربي يحب التوبة مع أنه غني عن العباد، التوبة تدفع العباد ولكنه يحب التوبة. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. فائدة ثامنة: النصر هو من الله تعالى، وأما العدد والعدة فهي أسباب فقط وهي مطلوبة، لأن الله يقول: وأعدوا لهم، كما قلت لكم مفروض المسلمين يكونوا دائما مستعدين للحرب، لأنه مهما تكونوا عاقلين هم ماشي عاقلين الكفار. لهذا ينبغي على المسلمين يكون عندهم الاستعداد، لأن الكفار إن لم يحاربوكم من أجل الدين يحاربوكم من أجل ماذا؟ الدنيا، للخيرات الموجودة في بلاد المسلمين. قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. الفائدة التاسعة وهي الأخيرة: إن الله تعالى دائما مع المؤمنين الصادقين، يرشدهم يعلمهم وينصرهم. طيب، نكون بهذا قد أنهينا بعض الفوائد. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: هل يجوز الصلاة على الكرسي مع القدرة على السجود؟ لا، ما يجوز، ما يجوز ما تسجدش على الأرض إذا كنت تقدر في صلاة الفرض طبعا، لكن صلي على الكرسي لأنك ما تقدرش توقف، معليش اجلس على الكرسي، بصح كي تجي تسجد وما تقدر تسجد لازم تسجد. أما إذا ما تقدرش تسجد خلاص تؤمن إيمان. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو جاعل أمامه وسادة ويسجد عليها، فنزعها منه، ما تسجدش على الوسادة، خذها، فأخذ خشبة وأراد أن يسجد عليها فنزعها منه وقال له: أسجد على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء، يعني أشر إشارة، واجعل السجود أخفض من الركوع. هذا في صلاة وش الفرض. أما النافلة أنت مخير فيها. يقول هنا: أيما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أم من الجوال؟ ما هو الجواب؟ من المصحف. كاين حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، يقول: من أراد أن يحب الله أو يحبه الله فليقرأ من المصحف، فالقراءة من المصحف أفضل. نعم. ما حكم تسمية العاطس؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه مستحب، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب عيني، وبعضهم قالوا واجب كفائي. على كل حال، واحد كي يعطس ويقول الحمد لله، الأفضل أن نقول له يرحمك الله، إلا إذا كان يوم الجمعة والإمام يخطب ما تقولوش، حتى لو قال الحمد لله لا تشمته، إن شمته فراحت لك الجمعة وكأنك صليت ظهرا. واحد إذا سلم عليك دخل قال السلام عليكم والإمام يخطب ما تردش عليه السلام. نعم. ها؟ شمتوش؟ إذا عطس إنسان ولم يحمد الله ذكره، كما فعل أحد العلماء وأظنه الأوزاعي رحمه الله، عطس أمامه شخص ولم يقل الحمد لله، فقال له: إذا عطست أنت ماذا تقول؟ قال: أقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. نعم، ذكره. طيب، هنا يقول: شخص غير متزوج ويظن أنه مسحور، وقيل له أنك مسحور بصحن ويعلم ذلك الصحن، فكيف يتعامل معه؟ وش ما يتعامل مع الصحن يعني؟ بزاف من الشباب مساكن قبل ما يتزوجوا يجيهم الوسواس، يقول لك يا ودي وقيل ما نقدرش نتزوج واني مريض وكذا. فانت ماذا تفعل؟ عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى وتداوى تقرا الاذكار. واما اذا كنت متاكد باللي هذا الصحن هذا داروا فيه السحر، تقرا في الماء، تقرا في الماء الآيات، آيات إبطال السحر، آيات الكرسي، معوذتين، الإخلاص، وتجعلها في إناء، ثم هذاك الصحن ترقص هذاك الماء فيذهب السحر إن شاء الله وتستفيد من الصحن. وإذا دخلك الشك سيدي خليك من الصحن هذا، بعد ما تدير له الرقية دير فيه الورد ولا دير فيه التراب ولا ما تجيش تاكل فيه دي باش تحالك الشك برك. نعم، نلاحظ في نلاحظ بعض الفوضى وعدم احترام آداب المسجد لو أعطيتنا كلمة. نعم، المسجد أيها الإخوة راهو بيت ربي. متى بيت ربي؟ يعني بيت شريف، بيت شريف ليس مقهى وليس مكانا للحديث في الدنيا ولا للقصرة. فيجب علينا أن نحترم المسجد، ولكل مسجد تحية. فتدخل ما تجلس حتى تصلي ركعتين كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري، قال لكل شيء تحية وتحية المسجد ركعتان، فقم فاركعهما. كي تدخل غرفة انتظار عند الطبيب تصلي ركعتين غرفة الطبيب؟ لا لا، صح، المسجد عنده حرمة، عليها نصلي ركعتين، لأن المسجد ليس كسائر البيوت. مدام جامع كي ندخلوا نصلوا ركعتين، كي تروح تخلص الكهرباء صوني الغاز وتستنى الدور تاعك تصلي ركعتين تاع صوني الغاز ما كاش. أما المسجد عليها نصلوا ركعتين، معناتها كاين حاجة، يعني هذا المكان هذا ماشي كيما الأماكن الأخرى، ماشي كيما القهوة، ماشي كيما دار. ركعتين هذا واش معناتها؟ إذا ما ترميش الأشياء. كاين نصيبوا أحيانا نصيبوا الفارتين في المسجد، نحيت فارتك ولا طاح لك الفار ارفدوه حطوه في جيبك ورميه برا في مكان مخصص. احيانا بعض المساجد تصيب الشمه، جاي يصلي سيخونا ينحي لك الرفعه هذه قد الجبل ويحطها تحت السجاده، ما يجوز هذا يا اخوان. المسجد لازم يكون طاهر طيب، وحتى كي تنادي انسان ما ترفع صوتك. حتى العلماء قالوا اللي يدرس للناس لا يرفع صوته الا بقدر ما اسمع، بقدر الحاجه. يعني اذا كان المسجد مثلا فيه غير صف واحد ولا نص صف، علاش دير مكبر الصوت؟ كان مكبر الصوت لا. اذا كان المسجد في قريه وما فيهاش اصوات، ما كانش اصوات طائرات، كل حاجه تسمعها، علاش دير مكبر الصوت؟ خلاص ما كان. لكن إذا كان الجمع كبير أو مسجد كاين صف واحد ولكن كاين أصوات تاع طائرات خارج المسجد أشياء تزعج الناس، فمعليش. المهم المسجد أيها الإخوة له حرمة. حبيت تقصر أخرج البرة وقصر. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ بنى ما يشبه حديقة صغيرة خارج المسجد، وقال لهم من أراد أن يلغو فليخرج إلى هذا المكان. هذا كاين بعض الناس مثلا بين الأذان والإقامة في عوض الطير يدعي، يبدأ يقصر مع صاحبه، يجبد البطاطا والطماطيش والسيارات لا ادعو الله خاصة بين أذان وإقامة الدعاء مستجاب. وهذا الأخ أو يطلب منا الدعاء لي أو امرأة تطلب الدعاء لزوجها سيقوم بفحص طبي تحت تخدير عام, فأسأل له الشفاء العاجل. اللهم يا رب اشفيه واشفينا جميعا واشفي جميع المسلمين من جميع الأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة, وسع علينا وعافنا وأسعدنا وارزقنا الهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.